لا يعلم أحدهم أن في المسجد مرمتين حسنتين لشهدها يعني ثلاث نساء. فإذا ذكرنا هذا الحديث فيه هذا الوعيد الشديد حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة هذا الهم الدال على أهمية وعظمة صلاة على أهمية وعظمة حكم صلاة الجماعة وهي أنها فريضة. فإذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن هذه الجماعة هي الجماعة الأولى فهل من قائل بأن مثل هذا الترغيب الشديد يتوجه أيضا إلى كل الجماعات التي تقام بعد الجماعة الأولى؟ ما أتخيل أن عالما أوتي شيئا من الفقه يجرؤ على أن يقول بأنه يعاقب المتخلف عن الجماعة الثانية فما بعدها كما يعاقب المتخلف عن الجماعة الأولى. إذا ذكرنا هذا الوعيد الشديد للمتخلف عن صلاة الجماعة الأولى ينبغي لنا أن نذكر مثل هذا الوعيد في جماعة أخرى اتفق العلماء على أنه لا يشرع إعادتها مرة ثانية ألا وهي جماعة صلاة الجمعة. كما سمعتم هذا الحديث وهو في الصحيحين بنحوه أو بلغه عن أبي هريرة ففي صحيح مسلم نحوه من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هملت أن أحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة فحينما ترينا اشتراك التخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة تفهمين أن صلاة الجماعة هي غير صلاة الجمعة هي حكمها مثل حكم صلاة الجماعة أي هي فرض كما قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين كذلك نفهم أنه كما لا يجوز إعادة الجمعة في المسجد الواحد كذلك لا يجوز إعادة الجمعة الجماعة في المسجد الواحد بالشرطين المذكورين في أول كلامنا هذا وهو أن يكون له إمام راتب ومؤذن راتب كما هو الشأن في صلاة الجمعة. فضيلة الشيخ يرى بعض أهل العلم أنه لا داعي لتسمية الدعوة المعينة الدعوة السلفية وغيرها لكن يقولون أهل السنة والجماعة فماذا تقولون أصحاب السنة؟ لا أوافقهم على ما يذهبون إليه ولكل وجهة هو مواليها فاستبقوا الخيرات. ذلك لأن العرف القديم في هذه التسمية أهل السنة والجماعة إنما يدخل فيها طوائف ليس حقيقة من أهل السنة والجماعة مثل الأشاعرة والمعتزلة والذين يستعملون هذه الكلمة هم في الحقيقة كانوا قديما يريدون أن تكون كلمة عامة شاملة تشمل كل المسلمين الذين لا يزالون في دائرة الإسلام مع شيء قليل أو كثير من الانحراف عما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم. فلذلك فإذا حدثنا على هذا الاستعمال أي أهل السنة والجماعة فندخل فيها من ليس منها حقيقة شديد. ولو كانوا حقيقة كذلك فعندنا سؤال امتحان وهو هل كل من كان من أهل السنة والجماعة على التعريف هذه المسيارة حتى اليوم هل هو على منهج السلف الصالح ولا يجوزون مخالفة السلف الصالح فيما كانوا عليه من هدي واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك في العقائد أو في الأحكام؟ الجواب مع الأسف الشديد لا نزال كثيرا من هؤلاء الذين ينتمون إلى أنهم من أهل السنة والجماعة يقولون بأن السلف بأن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحسن. لا يزالون يقولون هذه الكلمة فبناء على ذلك فهم ليسوا سلفيين حتى في عز ما يجب أن يتمسك به المسلم من دينه ألا وهي العقيدة بالله تبارك وتعالى. ومن كان منكم من طلاب العلم فستتجلى له هذه الحقيقة بصورة جلية لأنه يقرأ في بعض كتب الأشاعرة وكذلك الماتريدية هذه الجملة يقولونها ولا يبالون بأن فيها غمزا ولمزا للسلف الصالح حيث أنهم يشعرون الخلف لأن السلف كانوا جماعة كما يقولون في بعض البلاد جماعة درويش أي بسطة فمذهبهم أسلم. أما مذهب الخلف فهو أعلم أي أدق وأحسن. كيف يكون هذا الذي يقول هذا الكلام يكون من أهل السنة وهو يغمز جماعة السنة الأولى التي سبق مني فيما مضى قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلامة بالفرقة الناجية أن يكون على ما عليه هو وأصحابه؟ فكيف يكون من الفرقة الناجية من يقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على لا علم أو على علم قليل وليس بالعلم الحكيم أن الخلف كمذهبهم أعلم وأحسن؟ كيف حينئذ يكون مذهب أهل السنة وفيهم من يقول هذه الغمزة أو هذه اللمزة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين هم خير القرون خير الناس كما جاء في الحديث الصحيح المشهور بل المتواتر؟ ونحن من أجل ذلك حتى نكون صريحين في دعوتنا غير ممالئين ولا منافقين ولا مدارين بأمور المسلمين نقول دعوتنا على الكتاب وعلى السنة ومنهج السلف الصالح. فمن ذا الذي يستطيع أن يتبرأ من مذهب السلف الصالح هكذا بإطلاق وإن كانوا تبرؤوا من بعض مذهبهم كما سمعتم آنفا حينما يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. الذي يؤذنها صريحة لأنه على مذهب السلف فإنما يعني أنه تمسك بما أمر الله به ورسوله ولا غير ما قلته آنفا إلا باختصار شديد. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنين هنا؟ هم السلف الأول، ليس هم من الأشاعرة ولا الماتريدية يقينا إلا إذا كانوا على مذهب السلف السابق. والحديث السابق الفرقة النهجية من تمسك بما كان عليه الرسول وأصحابه وبخاصة منهم الخلفاء الراشدين المهديين. فما ما هو السر يا ترى أن يأبى بعض الناس في هذا الزمان الانتساب إلى السلف الصالح الذين أثنى عليهم رسول الله لأنهم خير القرون، ويريد أن يطلقها كلمة عامة أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم أصحاب الرسول عليه السلام، أما الذين جاءوا من بعدهم فقد انقسموا فرقا شتى وأحزاب كثيرة، وقد نهى ربنا عز وجل عن ذلك في قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديه فرحون. فالحزب الإسلامي هو حزب واحد، وهو الذي يحرص، ليس فقط يدعي، يحرص على أن يكون على ما كان عليه الرسول وأصحابه. هذا هو النادي، وهو الذي يمشي سويا على صراط المستقيم. أما من أخذ ببعض المذاهب المتأخرة كما أشرنا آنفا فهو على خطر، لأنه لم يتمسك بالجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن التمسك بهذه الجماعة هو النجاة من النار. بينما حكم بها على 72 فرقة إسلام مسلمون، ولكن مسلمون قد انحرفوا في بعض ما ذهبوا إليه من عقائد ومن أحكام ومن أخلاق ومصطوفية وانحراف في السلوك عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وانحرافهم في العقيدة وفي التوحيد، حتى وصل بهم الأمر أن يعتقدوا اعتقاد الدهريين الطبيعيين الذين يقولون أن لا خالق هناك، وإنما هي كما قال بعض أهل الجاهلية: إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. ويقول بعض الصوفية: كل ما تراه بعينك فهو الله، فليس هناك في زعمهم خالق ومخلوق. وهؤلاء الصوفية إلى اليوم يكتبون بعض المؤلفات ويزعمون أنهم من المسلمين، بل يزعمون أنهم على الصراط المستقيم. أما نحن فنقول لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولقد ذكرت في بعض محاضراتي أنه خاص بهذا العصر الحاضر وبصورة أخص في الأيام الأخيرة، مادة المسلمين اليوم الجديدة ادعاء التمسك بالكتاب والسنة. لم تكن هذه الدعوة الطيبة المباركة قبل نصف قرن من الزمان على كل معروفة، إنما كان هناك هذا حنفي، هذا شافعي، هذا مالكي، هذا حنبلي. أما أن يسمع يومئذ أنا عن الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، لم يكن هذا معروفا. أما الآن فقد انقسم الناس في هذه الدعوة الطيبة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، انقسموا إلى قسمين: قسما حقيقة يتمسك بالكتاب السنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وهم الذين يسمون في بعض البلاد بالسلفيين أو بأهل الحديث أو بأنصار السنة، أسماء كلها تدل على مسمى واحد وعلى حقيقة واحدة، وهي السير في كل ما نتعبد الله تبارك وتعالى به على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. أما القسم الثاني فيقنع بأن يكون أنا أيضا معكم على الكتاب والسنة، ولكنك إذا خاصته ودققت معه وجدته أبعد ما يكون عن الكتاب والسنة في عقيدته، في عبادته، في سلوكه، في لباسه، في زيه، ليس هناك. مع ذلك هو يدعي على الكتاب والسنة. ذكرت بعض الأمثلة مما هو واقع اليوم ويعرفه أهل العلم. مهما انحرفت بعض الطوائف عن هذا المنهج السليم، قال الله، قال رسول الله، قال السلف الصالح، فلا يصل بهم الأمر في بعض الأحيان إلى الخروج عن دائرة الإسلام، لكن بعضهم قد خرجوا عن الإسلام باسم الإسلام. ضربت على ذلك مثلا في الطائفة القاديانية، وهذه الطائفة يعرفها أهل العلم الذين لهم مشاركة في معرفة الفرق التي حدثت في العصر الحاضر، ومن أشهرها البهائية ثم القاديانية. لا نتكلم عن البهائية لأنهم لا يغتر بهم إلا من كان مثلهم، لأنهم لا يصلون ولا يصلون ولا يحجون. أما القاديانية فهم على ما هم عليه من الضلال المبين، ويشمدهم أنهم خالفوا سبيل المؤمنين أو يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويشهدون الشهادة الركن الأول من الإسلام خلافا للبهائية، ولكنهم خرجوا عن دائرة الإسلام. فهل يقولون نحن لسنا عن الكتاب ولسنا على السنة؟ هذه الفرقة اليوم هي أفضل فرقة تدعي الإسلام اليوم باسم الإسلام، لأنهم أنكروا أشياء معلومة من الدين الضرورة منصوص عليها في الكتاب والسنة. من ذلك قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قالوا معنى خاتم النبيين ليس كما تفهمون أنتم معشر المسلمين، هكذا زعموا أنه لا نبي بعده، وإنما خاتم النبيين أي زينة الأنبياء، كما أن الخاتم في الإصبع هي زينة الإصبع وزينة الأصابع واليد، كذلك خاتم النبيين معناه أنه عليه الصلاة والسلام زينة الأنبياء. فآمنوا بهذه الآية وهم الشاهد، آمنوا بهذه الآية ولكن حرفوا معناها ليتصادق هذا المعنى مع عقيدتهم الضالة واعتقادهم أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء، وفعلا يقولون بأنه قد جاء أحدهم في الهند واسمه ميرزا غلام أحمد القادياني، وقصة هذا الدجال الذي ادعى النبوة واتبعه ملايين من المسلمين في الهند وباكستان وأوروبا، وهم من أنشق الفرق الإسلامية التي تدعو إلى الإسلام، ولكن هل هم مسلمون؟ وهل الذين يستجيبون لدعوتهم هم مسلمون؟ الجواب لا، لأنهم ينكرون بعض العقائد المعلوم من الدين الضرورة من أهمها ما ذكرت لكم آنفا. فإذا لا ينبغي أن نغتر بمن يقول نحن على الكتاب والسنة إلا أن يضيف إلى ذلك وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، لأن هذه الضريمة هي التي تحفظ المسلمين عن أن يميلوا يمينا ويسارا وأن يكونوا من الفرق التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السادس إشارة صريحة أنه من أهل النار، وأشار في حديث آخر إلى أنهم يلتقون مع الخط المستقيم أحيانا ولكن الشيطان يخرجهم عن هذا الصراط المستقيم إلى الطرق الكثيرة التي تتصل بهذا الصراط المستقيم، كما جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خص النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الأرض خطا مستقيما، ثم خص حول هذا الخط خطوطا قصيرة على جانبيه، وصدر هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ومر بيده السليمة على هذا الخط المستقيم. هذا هو الذي أشار إليه رب العالمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي التي حول هذا الخط وهي خطوط كثيرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا واقع العالم الإسلامي اليوم، فمن اسما عن اتباع السلف الصالح فضلا عما إذا تبرع فعلا فلا شك أنه على طريق من هذه الطرق التي لها صلة دقيقة بالخط المستقيم ولكنه خارج عنه، لا يمشي سويا على صراط مستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج سلفنا الصالح لنكون في ألسنة من انحراف يمينا ويسارا، أو أن نكون من الفرق الضالة التي أوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فيجعلنا من الفرقة الناجية التي بسبب ذلك منذ باتباعها منذ أن نكون من أهل النار. عاذنا الله وإياكم منها. فضيلة الشيخ حضرك الله، جاءت رسالة من أختك عن تقول لقد تقدم لي ابن عم لي طالبا الزواج مني وهذه بعض الصفات، فيحضر الجمعة ولا الجماعة وغير ملتزم بالسنة، وأنا في خيرة من أمر هل أتزوجه أم لا، وأظن أني لو تزوجته سيؤثر فيه فأرجو توجيهي وأنكاري، هل يجوز التزوج من مثل هذا الرجل والله يحفظك؟ هذا سؤال معين غريب، ولكن لابد من إجابتي عليه بغير إجابة. إن هذا الرجل الموصول بهذه الصفات لا يصلي الجمعة ولا الجماعة، أحسن أحواله أن يكون فاسقا وأن لا يكون كفءا لهذه المرأة التي يبدو أنها من المؤمنات الملتزمات. هذا أحسن أحواله، وأسوأ أحواله أنه كافر مرتد عن دينه لأنه لا يصلي الجمعة ولا الجماعة. ولكن هذه المرأة مخطئة كل الخطأ إنما تظن تتمسك بالمقصود المعدوم ولا تنظر إلى الواقع المؤسف، تظن أنها تستطيع أن تؤثر على هذا الرجل الذي قلنا إنه أقل أحواله أنه فاسق، فتعتد بشخصيتها وبقوة عينها. فنحن بطبيعة الحال لا ندري مبلغ عينها، وإن كان سؤالها يدلنا على أنها من النساء التي لا علم عندهن، لأنها لو كانت على شيء من العلم لما وجهت من مثل هذا السؤال، وهي تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. هذا خطاب لأولياء الأمور بأن يختاروا الزوج الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك بذات الدين كذبت يداك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أولياء الأمور أن يختاروا الزوج الصالح لولي أمرها، لولي أمره، لابنته، لبنت أخيه ونحو ذلك. ومن جهة أخرى يحض الرجال على أن يكون الباعث لهم على اختيار المرأة إنما هو أن تكون امرأة متدينة. فإلا لأننا نعلم جميعا ما طبع الله تبارك وتعالى به الرجال وفضلهم بذلك على النساء حينما قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض. فهذه السائلة تقبل نظام الشرع من جهة ونظام الواقع الطبيعي من جهة أخرى، لأن الرجل ولو كان فاسقا فهو القوام على المرأة، وليست المرأة هي القوام على الرجل ولو كانت صالحة. فلذلك أنا أحكم استنباطا مما سبق من الأدلة أن هذه المرأة ومسيلتها كفر مع الأسف. وطالما سمعنا أخبارا وتزوج المرأة الصالحة بالشاب الصالح بزعمها أنها ستؤثر فيه في المكانة العاقبة أسوأ مما تصورت، تارة أثر هو فيها وانحرف بها عن خطها المستقيم، كانت تحتجب فجعلها لا تحتجب، كانت تصلي الصلاة الخمس فجعلها لا تحافظ على الأقل كما كانت من قبل، أو إذا ثبتت على دينها فأدت النتيجة أن تفارقه ويفارقها. فلذلك فننسى كما ننصح الرجال أن يتزوجوا النساء الصالحات كما سمعتم فيما تقدم من الأحاديث. فبالأولى والأولى أن ننصح النساء فنقول لهن: إياكن، ثم إياكن أن تتزوجن برجل فاسق فضلا عن الرجل الذي قد قال فيه إنه كافر. فالغالب أن هذه المرأة الضعيفة لا تستطيع أن تقيم الرجل القيم، وبخاصة إذا كان فاسقا فاجرا. نعم. فضيلة الشيخ حضرت الله، يقول السائل: ما حكم زكاة عروض التجارة؟ عروض التجارة جماهير العلماء يجيبون عليها الزكاة المعروفة، والتي يقولون إن هذه العروض في آخر كل سنة تقوم ويخرج منها بالمئة اثنين ونصف كما لو كانت نقدا. وبعض العلماء كابن حزم الظاهري، ونقل ذلك هو وغيره عن بعض السلف، لا يرون مثل هذه الزكاة في عروض التجارة وإنما يرون زكاة مطلقة. والفرق بين هذا وبين المذهب الأول الذي ذكرت إنه مذهب الجمهور أن هؤلاء لا يكلفون التجار بأن يقوموا تجارتهم وأن يخرجوا كما قلنا بالمئة وستين ونصف، وإنما يقولون أخرج من هذا المال الذي لديك من العروض ما تطيب به نفسك وتزكي بها نفسك، لأن الله عز وجل قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن جماعة من التجار جاءوا من دمشق الشام إلى المدينة بخيل لهم للتجارة، جاءوا إلى عمر بن الخطاب في عهد خلافته فقالوا يا أمير المؤمنين خذ منا زكاتها. قال رضي الله عنه إنه لم يفعله صاحباي من قبلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق، ألحوا عليه أن يأخذ الزكاة فأبى. ولما رأى ذلك علي رضي الله عنه وكان جالسا في المجلس قال يا أمير المؤمنين لو أخذت منهم صدقة تطوع فأخذها وطابت بها نفوسهم. ففي هذا الأثر عن عمر كما جاء عن زيد أيضا أن الزكاة التي تجب عليها الزكاة إنما هي ما نص على وجود الزكاة فيها، وعروض التجارة لم يكن من هذا القبيل، كما أن كثيرا من الثمار أو الفواكه أو الحبوب لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة عليها، بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما أرسل معاذا إلى اليمن وأمره أن يجدي الزكاة منهم قال لا تأخذ منهم صدقة إلا من هذه الأرض، وذكر القمح والشعير والتمر والزبيب. فقول لا تأخذ دليل على أن الأصل الأموال الحرمة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يصيب مال امرئ مسلم إلا بصيد نفسه، فلا يجوز لنا أن نفرض على الناس شيئا لم يصيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بصيد نفوسهم، كما سمعتم آنفا قصة التجار الذين جاءوا بالخيول إلى أمير المؤمنين عمر فأخذها منهم على أنها صدقة وأنها ليست زكاة. ولا غرابة في هذا بعد قوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة على فارس المؤمن وعلى عبده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم ذكرنا آنفا قد ولد من قال مصرحا لأنه لا تجده ثم العاز عن طريق بعيد، فالمحل المصرح لذلك في المحلة وينكر روايات بأساليبه كما هي عادته عن بعض الفرق. نعم ما صح الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا يعني ان الوضوء لا يصح بدون تسميه فما يترتب على ذلك. فقد جاء التوبيخ عن رسول الله قوله عليه الصلاه والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا حديث قد اختلفت اقواله علماء الحديث حديثا وحديثا. والذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري حلا حديثا في مجموع شرحه حديث صحيح ثابت. فلذلك صرح الحافظ ابن أبي شيبة المؤلف كتابه المعروف بالمصنف فقد قال: ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإن ثبت الحديث فدلالة الحديث صريحة، لأن من لم يسمي الله تبارك وتعالى بوضوئه فلا وضوء له. ويؤيد هذا أن هذه الفقرة هي تمام حديث غيره: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فكما أن الفقرة الأولى تعني أنه لا تصح الصلاة إلا بالوضوء، فكذلك لا يصح الوضوء إلا بالتسمية. وهذا فيما أذكر لما ذهب إليه الإمام أحمد أن التسمية في الوضوء شرط لصحة الوضوء. فأقل ما يقال في هذه المناسبة أن الأحوط أن يعتاد المتوضئ التسمية دائما وأبدا، على الأقل كما قلنا للاحتياط أن يخرج من الخلاف الموجود بين العلماء، أولا في صحة الحديث وثانيا في هذا الحكم، لأن منهم من يقول أنه سنة وليس بواجب. فالاحتياط أن يسمي الله تبارك وتعالى على وضوئه، وأن يعتد ذلك دائما أبدا حتى تصبح له سجية وكأنها طبيعة ولكنها عبادة. هذا ما عندك. هل يجوز التصبيح في دورة المياه؟ لأن محلات الوضوء أسرع في داخل الدورة المحلات. هذا أيضا سؤال تكرر في هذا الزمان، لأن طريقة البنيان فيه أن المخاض يكون في غرفة فيها المغسلة الذي يتوضأ فيها المسلم، وفيها الحمام في الدوش الذي يستحم فيه. فهل يسمي الله تبارك وتعالى إذا قام على وضوئه؟ بل هل يسمي الله عز وجل عند دخوله أو قيامه بقضاء حاجته؟ هذه مسألة كثيرا ما يسأل العلماء عنها، والجواب أنه لا بد من كل من الأمرين. إذا وقف بقضاء حاجته على هذا المرحاض الذي في تلك الغرفة وفي المرسلة وغيرها كما ذكرنا، لا بد له من التسمية وأن يستعيذ بالله من الشيطان كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة. لكن متى إنما يفعل ذلك؟ إنما يقوم بقضاء الحاجة وقبل أن يضطر إلى كشف عورته يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، ثم ينزل ثيابه ويجلس لقضاء الحاجة. فإذا انتهى من ذلك وضم إليه ثيابه ومشى ولو قصة واحدة نحو المغسلة أو نحو الدوش الحمام، يقول كما ثبت في الحديث الصحيح: غفرانك. وبذلك يكون قد خرج من محل قضاء الحاجة. وهذا الجواب يؤخذ مما إذا استحضرنا كيف كان السلف الأول في المدينة حيث لم تكن الكنوس في دورهم، كيف كانوا يقضون حاجتهم حتى النساء منهم؟ كنا يخرجنا إلى الأعراف بعيدين عن الدور والبنيان إلى مكان منخفض هو المسمى بالرائق أي المنخفض، فهناك لا بنية لا كنيس يقف عليه الذي يريد أن يقضي حاجته فرص. فمتى يقول هذا الذي خرج إلى الصحراء لقضاء حاجته في منخفض من الأرض وكما قلت آنفا قبل أن ينزع ثيابه يقول بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان أصلا اللهم إني أعوذ بك من شر الخبث والخبائث، ثم إذا ضم إليه ثيابه ومشى خطوة عن المكان الذي قضى فيه حاجته قال غفر الناس. إذا تركبنا هذه السورة سهل عليكم أن تفهموا حكم السورة الجديدة حيث في مكان واحد يكون المرحب ويكون ميزة آخر. فالذي سمى الله قبل نزع ثيابه لم يذكر الله في القضاء أي في أثناء قضاء الحاجة، كذلك إذا قضى حاجته ورمى إليه ثيابه وقال غفرانك لم يذكر الله في القضاء، فإذا مشى خطوة أو خطوتين حسب بعد المفسدة التي يتوضأ فيها عن بيت الخلاء يقول هناك بسم الله ويبدأ ويتوضأ. والآن نقول لقد سمعتم الأذان بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة خلت له شفاعة يوم القيامة. قصة تناسب المقام وهي التي رواها الإمام مسلم